القاهرة تقدم من همس فؤاد الأوتار، من أرج الروض المعطار، من وهج من طهر الأنوار، انتفض الحرف السيار ليبوح بأحلى الأشعار. أحلى الأشعار. مع عزت سعد الدين. مستمعين الأعزاء، أهلا بكم مع أحلى الأشعار. قصيدتنا في هذه الحلقة بعنوان صلاتان للشاعر الدكتور محمد يوسف حسن. صلاة كفيض النور تنبع من قلبي، ثناء وتسبيحا بحمدك يا ربي، ومدح كنفح الطيب في من تجيرني شفاعته يوم الزحام من الكرب. إلهي بجاه المصطفى ارحم ضراعتي وبثي، فإني قد ترديت في الذنب. أنا المذنب العاصي أتيتك نادما ذليلا كسير القلب، يا رب فالطف بي. نفضت يدي من كل إثم وشبهة، فخذ بيدي نور طريقي وكن جنبي. أيا رب واقبل من فؤادي توبة نصوحا طوال العمر يا قابل التوب. صلاتي عليم أنت يا رب أنها صلاتان، فالأولى كما شئت يا ربي، وأخرى أصليها بفكري لأجتلي بدائع ما أنشأت في كونك الرحب. وقد كان دأبي ذاك منذ يفاعتي أفكر والأقران يلهون باللعب، فلما تولاني الشباب وطيشه وهبت رياح الشك تزأر في لبي، غفلت عن الأولى ويا ندما، وخلت أني قد استغنيت بالبحث والكتب لفهم مضامين الوجود وسره، وما هو جار في الفضاء وفي الترب وفيزياء دنيانا وما من ورائها، وأجرام كون في شروق وفي وقب، وأحداث أزمان تمر، فيا ترى مدبرة أم دون قصد ولا أرب. وما هو شأن الجسم والروح، هل هما لبعث أم أن العلم في ذاك لم ينبي. وطالت بحوثي في العلوم ولم أزل فقيرا بأبحاثي إلى راحة القلب، وأرهقني فكر تلاطم موجه فأغرقني في لجة الهاجس الصعب. وحل خريف العمر يزحف غيمه وتجنح بي شمس الحياة إلى الغرب، فراجعت نفسي هل أجيب سؤالها، ورن الصدى كلا سوى الرجم بالغيب. فيا خالق اعذرني على قدر نيتي، أيا قابل الأعذار يا غافر الذنب، تقبل صلاتي وابتهالي وتوبتي، فإني إلهي لن أعود إلى الريب. لقاؤنا غدا وأحلى الأشعار.